بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، واللفظة الكريمة التي سنعرض للحديث عنها في هذا اللقاء المبارك هي لفظ الوادي. وهذا اللفظ جاء ثريا في القرآن بعدة معان سنعرض لبعضها. الأول، يجب أن يعلم أن كلمة الوادي معناها في اللغة المكان الذي يسيل فيه الماء، وقد جاء بهذا السياق في القرآن في مواضع، منها قول الله جل وعلا: أنزل لكم من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فأودية جمع واد، كما يقال أنجية جمع ناج، وأندية جمع نادي. فقول ربنا جل وعلا: أنزل لكم من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، يحتمل معنيين. قول الله جل وعلا بقدرها يحتمل معنيين: الأول أن يكون ما قدر لها أن تحمله، بمعنى لا تتجاوز ما كتب الله لها أن تحمل من السيل في واديها. والثاني وهو الأظهر، أن كل واد يحمل من السيل بمقدار اتساعه، صغيرا كان أو كبيرا. كما أن لفظ وادي بهذا المعنى جاء في قول الله جل وعلا: ولا يقطعون واديا، في ذكر مسيرة الأصحاب مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في رحلات الجهاد وغدوهم ورواحهم في سبيل الله تبارك وتعالى. فالوادي ها هنا والوادي ها هنا بمعنى واحد. وأحيانا يأتي الوادي في القرآن قريبا من هذا، لكن إذا كان مأهولا بالسكان، ومنه قول الله جل وعلا في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فثمود هم قوم صالح عليه السلام، جابوا الصخر بالواد أي قطعوه في واد، وكلمة الواد هنا هي الوادي، وإنما حذفت الياء تخفيفا، والألف واللام فيها لمعهود ذهني، ذلك أنه كان شائعا عند العرب معروفا لديهم أين يسكن قوم ثمود، أين يسكن قوم ثمود، وهم كانوا يسكنون في واد يقال له وادي القرى، وهو إلى اليوم باق وفيه ما يعرف تاريخيا الآن بمداء صالح. وهذا الوادي سمي بوادي القرى لكثرة القرى فيه، في شماله وجنوبه، في شرقه وغربه، في العديد من نواحيه، وهو الذي قال فيه جميل بثينة: ألا ليت ريعان الشباب جديد وعهدا تولى يا بثين يعود، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى إني إذا لسعيد، وإن قلت ردي لي بعض عقلي أعش به مع الناس قالت إن ذا لبعيد، إلى أن قال بيتين ليته لم يقلهما: يقولون جاهد يا جميل بغزوة وأي جهاد غيرهن أريد، لكل حديث عندهن بشاشة وكل قتيل بينهن شهيد. وهذا البيت بلغ فيه جميل مبلغا غير مقبول في التهكم بأحكام الدين. الذي يعنينا هنا الذكر أن وادي القرى ذكره شائع، وإنما سردنا الأبيات لتعلم أن هذا كان معهودا معروفا في العرب، ولهذا قلنا إن الألف واللام في قول الله جل وعلا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد هي للمعهود الذهني. هذا سياق ورد فيه كلمة وادي. جاءت أودية مضافة إلى من يسكنها، كقول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها. فهذا الوادي كان كثير النمل، ويظهر أنه كان قريبا من الشام، وظاهر الآية أن سليمان عليه السلام عندما مر عليه كان راكبا أو ماشيا، يعني إما راكبا على فرسه أو ماشيا، لأن هذا قريب من قولها لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ولو فرضنا أنه كان على بساط الريح لما استقام أن يقال هذا، والعلم عند الله. وقول الله جل وعلا في الآية: فتبسم ضاحكا من قولها. قال العلماء: إنما كان تبسمه لسببين. السبب الأول ما رأى في نفسه من نعمة الله جل وعلا عليه، وكيف أن الله جل وعلا علمه ذلك المنطق وأسمعه إياه على بعد وفقاه إياه أن يعرف المراد منه. والثاني ثناء تلك النملة على جند سليمان، إذ قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وفي هذا ملحظ دقيق ينبغي أن يتنبأ له العبد، فإن الإنسان يفرح ألا يتأذى منه الناس. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فالإنسان إذا كان غير مؤذن لا يشتكي الناس منه كان محببا إليها. ومن أعظم نعم الله عليك أن يجعلك رجلا مألوفا لا يشتكي منك أحد ولا تتعرض بظلمك لأحد. ولهذا قالت النملة: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فليس من دأبهم ولا من عرفهم ولا من شأنهم أن يؤذوا أحدا، لا حيوانا صغيرا كان أو كبيرا ولا غيره. فجعل هذا الأمر الذي وقع في قلوب الخلق عنه، أي عن سليمان عليه السلام، جعله شيئا يمدح به ويفرح له. فلهذا قال الله: فتبسم ضاحكا من قولها، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فلفظ الوادي هنا أضيف إلى من يسكن وهو النمل. جاء واد آخر وهو واد مقدس، وهو طور سيناء من أرض مصر، وهذا ذكره الله جل وعلا به قوله تبارك اسمه وجل ثناؤه: إنك بالوادي المقدس طوى. ونحن أمامنا وصفان: مقدس وحرم. فكل حرم مقدس، لكن ليس كل مقدس حرم. فمكة والمدينة حرمان، وباعتبار أنهما حرمان فهما مقدسان، بل مقدسان وأي تقديس. لكن سيناء أرض مقدسة، ووادي طوى واد مقدس بنص كلام الله، لكنه ليس واد حرام، ليس واد حرام، وهذا ينبغي التنبه له. هنا قال الله جل وعلا: إنك بالوادي المقدس طوى. فهذا الوادي فيه جبل الطور، وعند جبل الطور كلم الله جل وعلا كليمه وصفيه موسى بن عمران. قال ربنا: وكلم الله موسى تكليما. فهذا ذكر لواد بعينه ورد في القرآن. كذلك ورد لفظ واد في القرآن في آيات أخرى، ونحن نعرج إجمالا منها هنا وهناك، نجمع أشتات الحديث ونقرب إليك رؤوس الآي والمسائل، لعل الله أن ينفعنا وإياك بها. قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. هذا دعاء توسل به الخليل إبراهيم إلى ربه عندما قدم بهاجر وإسماعيل، وكان الأصل أن إبراهيم متزوجا من سارة لوحدها، فلما رأت تأخرها في الإنجاب أحبت أن يكون لزوجها ذرية، فنجم عن ذلك أن أهدته هاجر جاريتها. فلما تزوج إبراهيم هاجر حملت منه، فلما وضعت تأذت سارة وأصابها ما يصيب النساء، فحمل إبراهيم هاجر وابنها إلى هذا الوادي. الآن انظر إلى هذا السياق القرآني الذي فيه هذا الدعاء النبوي الكريم، قال ربنا وحذفت حرف النداء كأن المراد به التقريب حسا ومعنى. ربنا إني أسكنت من ذريتي، ومن هنا ليست بيانية وإنما تبعيضية، والمعنى ليس كل ذريتي أسكنتهم في هذا الوادي، فما زالت سارة في أرض الشام، ليس كل ذريتي أسكنتهم في هذا الوادي، من ذريتي أي بعض ذريتي، ومنهم هاجر وابنها إسماعيل. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، غير ذي زرع أي لا يصلح للزراعة البتة. فمكة أرض جبلية ليست لحرث ولا لزرع ولا لغرس، أرض جبلية ليست لحرث ولا لغرس ولا لزرع. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. هذا الوادي لا مرتزق فيه ولا مرتفق، لا مرتزق فيه ولا مرتفق، لكن فيه مكان بيتك. ومعلوم أن إبراهيم يوم أن قال هذا الدعاء لم يكن البيت وقتها قد بني، وإنما كان تلا من رمل حفظه الله جل وعلا من الطوفان، حفظه الله جل وعلا من الطوفان. فمكانه وقواعده على الأظهر موجودة لكنها غير بارزة غير ظاهرة. قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع فأنا ما لم أسكنهم ليقتاتوا لكن لبركة هذا الوادي. ثم قال عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ولعل في هذا قرينة أن من أعظم أسباب حصول الرزق الصلاة، من أعظم أسباب حصول الرزق أداء الصلاة، بقرينة هذه الآية وقرينة قول الله تبارك وتعالى في سورة طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ذيل الله جل وعلا بهذه الآية الكريمة بعد أن قال ما نسألك رزقا وبعد أن قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وسيأتي إن شاء الله تعالى حديث مفصل عن لفظ الرزق في حلقة مستقلة. هنا نعود فنقول هذا واد غير ذي زرع، وذكرنا الوادي المقدس ووادي النمل. في السنة وردت أودية، واد مدح وواد ذم، فالذي ذم ذم فعلا والذي مدح مدح قولا وفعلا. فالذي مدح قولا وفعلا هو وادي العقيق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آت من ربي فأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم وادي العقيق بأنه واد مبارك، وصنع أن أتاه وصلى فيه وهو ميقات أهل المدينة. هذا الوادي الذي مدح. والوادي الذي ذم في السنة وادي محسر، وهو برزخ ما بين مزدلفة ومنى، برزخ ما بين مزدلفة ومنى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما مر منه أسرع وبادر بالإسراع، لأن فيه أهلك أبرهة ومن معه، أهلك أبرهة ومن معه. من هذا كله نكون قد عرجنا على كثير من الأودية في القرآن وأخذنا مثالين في السنة. هذا أيها المباركون ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله حول لفظ الوادي في القرآن العظيم من برنامجكم النيرات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.